عامل حسابي ومحبتكش انا يعني اكتر من اللزوم، ما انا كنت عارف انه لازم يجي يوم وتقولي نبعد كل شيء اسمه ونصيب. عامل حسابي واديتك الدور اللي شفته يليق عليك، دور عادي اكمل يعني من غيرك وبيك، ما توقفش عندي الدنيا لما في يوم تغيب. كان نفسي تثبت لي ان سوء الظن فيك كان ظلم ليك، ده انا كنت ناوي ساعتها اقول حقك عليا. اهي جت سليم انا برضو ما خسرتش كتير ولعله خير، لو ضاع معاك كم يوم سنين العمر جاية. كان نفسي تثبت لي ان سوء الظن فيك كان ظلم ليك، ده انا كنت ناوي ساعتها اقول حقك عليا. اهي جت سليم انا برضو ما خسرتش كتير ولعله خير، لو ضاع معاك كام يوم سنين العمر جاي. بس حاول تكشف حقيقة حد واصبر يوم عليه، تعرف معاك انا كنت بتعب قد ايه، صدقني جرب بس هات نفسك مكاني، ده انا كنت عامل زي اللي متعلق بكدبة وفيها واستنى يجي اليوم وتتحقق نجاش، فما كانش غير البعد عنده حل تاني. كان نفسي تثبت لي ان سوء الظن فيك كان ظلم ليك، ده انا كنت ناوي ساعتها اقول حقك عليا. اهي جت سليم انا برضو ما خسرتش كتير ولعله خير.